المعنى مبتدأ خبره محذوف تقديره واحد. أن خالد بن الحارث حدثهم عن قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها تعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالتهما لله عز وجل ولرسوله. وقال النسائي في سننه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن حسين، وحسين معلم السابق في سند أبي داود، عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالتهما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمة قال سمعت حسينا يعني المعلم قال حدثني عمرو بن شعيب قال جاءت امرأة ومعها بنت الله في يد ابنتها مسكتان نحو مرسل. قال أبو عبد الرحمن من هو؟ النسائي. خالد أثبت من المعتمر، يعني أن الموصول أقوى من المرسل. وهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود النسائي من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أقل درجاته الحسن، وبه تعلم أن قول الترمذي رحمه الله لا يصح في الباب شيء غير صحيح، لأنه لم يعلم برواية حسين المعلم له عن عمرو بن شعيب، بل جزم بأنه لم يروى عن عمرو بن شعيب إلا من طريق ابن لهيعة والمثنى بن الصباح، وقد تابعهما حجاج بن عطاء والجميع ضعاف. ومنها ما رواه أبو داود أيضا قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله، هذا حديث مسلمة، فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ قال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. وأخرج نحو الحاكم والدارقطني والبيهقي. مفهومه أنه إذا لم يزكى فإنه كنز. ومنها ما رواه أبو داود أيضا قال حدثنا محمد بن إدريس الرازي. من محمد بن إدريس؟ من محمد بن إدريس؟ أبو حاتم. قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن هاد أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتقات من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ قال أتودين زكاتهن؟ قلت لا أو ما شاء الله. قال وحسبك من النار. قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سفيان عن عمر بن يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاتم. قيل لسفيان كيف تزكيه؟ قال تضمه إلى غيره، لأنه في يد فتخات من ورق. نعم قد يقول قال إن لا تبلغ النصاب. قال سفيان كيف تزكيه؟ قيل له قال تضمه إلى غيره. وحديث عائشة هذا أخرج نحوه أيضا الحاكم الدارقطني والبيهقي. وأخرج الدارقطني عن عائشة من حديث عمرو بن شعيب عن عروة عنها قال لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته. قال البيهقي رحمه الله وقد انضم إلى حديث عبد بن شعيب حديث أم سلمة وحديث عائشة وساقهما. ومنها ما رواه الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بلفظ قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أساور من ذهب فقال لنا أتعطيان زكاته؟ فقلنا لا. قال أما تخافان أن يسوركم الله بسوار من نار؟ أدي زكاته. وروى الدارقطني نحو من حديث فاطمة بنت قيس وفي سند أبو بكر الهذلي وهو متروك. قال ابن حجر في التلخيص. وأما الآثار فمنها ما رواه ابن أبي شيبة والباقي من طريق شعيب بن يسار قال كتب عمر إلى أبي موسى أن مر من قبلك من النساء المسلمين أن يصدقن من حليهن. صدقنا من حليهن، وهذا في الحديث الصحيح تصدقنا ولا من حليكن، ولا يلزم في هذا أن يكون نصا أن يكون للزكاة لهذا المال، إنما أمر بالصدقة. قال البيهقي هذا مرسل شعيب بن يسار لم يدرك عمر.